احضنيني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انت الحياة وانت السنة دي ضيعين ما عليك. استأذنك لثانية بس امسك ايديك واعرفك بان قلبي بيناديك. احضنيني خليكي جنبي وافهمي انت الحياة وانت السنة دي ضيعين ما عليك. استأذنك لثانية بس امسك ايديك واعرفك ان قلبي بيناديك. انت الجمال يا اغلى حاجة انا بيك غالي وقلبي عال. انت الحياة قلبي اختار يحبك حب ولا في الخيال. جيت وخليت خليت العمر يا بنت الاغر اللي فات ملكة حياة. تحت ايدين ست البنات. انت الجمال يا اغلى حاجة انا بيك غالي وقلبان. انت الحياة قلبي اختار يحبك حب ولا في الخيال. جيت وخليت خليت العمر يا بنت الاغر اللي فات ملكة حياة. احلوينا ودينا هو مع بعضين زهزهت لي الحياة وبقت جميل. طول ما انت معايا انت بطلة الرواية. انا الامير وانت الامير. احلوينا ودينا هو مع بعضين زهزهت لي الحياة وبقت جميل. طول ما انت معايا انت بطلة الرواية. انا الامير وانت الامير. انت الجمال يا اغلى حاجة غالي والبعال. انت الحياة قلبي اختار يحبك حب ولا في الخيال. جيت وخليت خليت العمر يا بنت الاغر اللي فات ملكة حياتي. اطلب الدنيا وتحت ايدين ست البنات. انت الجمال يا اغلى حاجة انا بيك غالي والبعال. حب وانا في الخيال. جيت وخليت خليت العمر يا بنت الاغر اللي فات ملكة حياتي. اطلب الدنيا وتحت ايدين ست البنات. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.